الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. وقلنا إن هنا شرطا وجوابا استوفى حظه من الناحية الإعرابية، ووقفنا عند قول الحق بعد ذلك: ثم لا ينصرون. ساعة يأتي الكلام عن النصر نقول ينتصرون ونقول ينصرون. ينتصرون فيها مدخلية الأسباب منهم، ينصرون قد يكون بغيرهم. فهب أنهم قاتلوكم فولوا الأدبار، ربما تعصب لهم قوم فجاءوا فنصروهم، فقال ثم لا إيه؟ لا ينصرون بعد ذلك. وإذا ما دققنا الفهم في العبارة حروفا، ما دققنا فيها جملا، إذا دققنا فيها حروفا وجدنا معنى جديدا. هذا المعنى إن كان برضو القياس السطح كده يقول إيه؟ يولوكم الأدبار فلا ينصرون، لأن اللي يجي بعدها عقبها إيه؟ ما ينتصروش. جاب ثم، مع إن ثم دي تدى التراخي، قال ولا في معركة يردون بها على ذلك وإن تراخى الأمر. وكأن ده حكم تأبيدي ولا مش حكم تأبيدي؟ حكم تأبيدي، لأن ثم تأتي للتعقيب مع التراخي، والفاء تأتي للترتيب مع التعقيب. ولذلك لما تقرأ القرآن أماته فأقبره، لأن دخول القبر بعد الموت ولا لا؟ ثم إذا شاء أنشره، هتاخد مدة ولا لا؟ يبقى لما يكون فيه تعقيب بمدة نجيب ثم، تعقيب من غير مدة بنجيب ايه؟ هنا التعقيب بعد يولوكم الأدبار ولا بثم، يبقى كأنهم مش هينتصروا ولا بعد المعركة دي كمان خالص. يعني المسألة حكم نهائي. ولا ينصرون أشد من ينتصرون. ليه؟ لأن يمكن لا ينتصرون بذواتهم، إنما ولا ينصرون بغيرهم أيضا. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ساعة ما تسمع كلمة ضربت دي، احنا حتى بنستعملها لما بنقول الجنيه ده او الريال الفضة ضرب في مصر. ضرب يعني ايه؟ لا مش بس صنع، ده صنع بشكل تاني، ده بيعمل له قالب من مادة اصلب من الفضة ويعمل فيها الحفريات اللي تدي الكتابة المعكوسة، وبعدين يروح جايب البتاع كده. المادة الفضية أو الذهبية أو النيكل أو البتاع إيه؟ تنصاع وتخضع للإيه؟ للمكبس. تروح مطلع الكتابة ما تتأبش عليه. ضرب معناها إيه؟ ألزم. ساعة القالب اللي عملوه ده من المعدن الصلب ويجي تحته المادة التانية الفضة أو الذهب، يوم يبقى إيه؟ لازم المادة الفضة أو الذهب أو أي مادة تانية إيه؟ لازم تلزم انها تبقى كتابه على طول كده وتبقى كتابه، يبقى اسمه ايه؟ ضرب. يبقى الضرب معناه الايه؟ الزام والقصر على الفعل. فكان ضربت عليهم الايه؟ الذله، اي لزمتهم لزوما لا يستطيعون الانفكاك عنه ابدا، كما لا يستطيع المعدن المضروب نقدا ان هو ينفك عن القالب اللي هو ايه؟ اللي هو صك عليه. ضربت عليهم الذلة يعني اتعملت قبة عليهم كده مضروبة عليهم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، يعني وجد في أي مكان. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا في حالة وجود عهد من الله أن يأمنوا، أو عهد من ناس أقوياء أن يحموهم. فلما كانوا في عهد الله أولا وعهد رسوله ساعة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأعطاهم العهد كانوا آمنين، فلما خانوا العهد ولم يوفوا به ماذا حدث؟ إذن كانوا في حبل الله آمنين، لما خانوا هم العهد انقطع حبل الله عنهم، فأهيجوا الإهاجة اللي قلناها لحصل لبني قينقاع والإيه ولبني النضير ولبني قريظة واليهود خيبر. إذن قبل كده كانوا في عهد مع مين؟ أنكم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة عمل إيه؟ بنى المسجد وابتدى يعمل الإيه؟ العهد بينه وبين اليهود، فأعطاهم العهد فكانوا آمنين ولا لا؟ ومطمئنين ولا لا؟ وبعدين لما خانوا العهد ماذا حدث؟ ضربت عليهم الإيه؟ الذلة، واطلعوا من هنا واخرجوا ونسبي ذراريكم ونعمل انتهت المسألة. ضربت عليهم الذلة أينما إيه؟ ثقفوا إلا بحبل من الله، يعطي الحبل من الله من له الولاية عن الله. فالرسول في عهده والقائمون على أمر الإسلام في عهودهم، بس تكون مسائل إسلامية، وحبل من الناس. قال لك إذن ما لهمش أبدا عزة ذاتية، لأنهم يكونوا في ذلة إلا أن تكون العزة لهم من جانب عهد وحبل من الله أو من جانب حماية من الناس. وإحنا بنشوفهم كده ولا لا؟ لازم عايشين في حضن حد كده ولا لا؟ لو كانوا مش عايشين في حضن حد، ولذلك إحنا لما جينا في يوم الحرب أكتوبر لما دخلت أمريكا بقى بثقالها إيه، مش الرئيس رئيس الدولة قال أنا ماليش جلد على أنني أحارب أمريكا؟ إذا لو كان تركنا لنا ولهم تتمتهت ولا ما انتهتش؟ إذا هم ملهمش عزة ذاتية أبدا. يبقى إمتى يكون لهم عزة؟ إذا كانوا في جنب حبل من الله أو حبل من الإيه أو حبل من الناس. وضربت عليهم الإيه المسكنة. يلاحظ إن الذلة فيها استثناء، المسكنة ما فيهاش استثناء. ما هي ضربت عليهم الايه الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس، وايه وباءوا ابيكها وباءوا بغضب من الله اللي جاي. في آية تانية قال ايه وضربت عليهم الايه، ما قالش الا، ما جابش الا، قال لك لان المسكنة امر ذاتي في النفس، امر هم مساكين مساكين مساكين مساكين، انما بقى الذله دي ممكن واحد يجي يعزهم ويقف بجنبهم. اذا فالذله امر خارج، انما المسكنه امر في الايه. يبقى لما يكون المسكنه في الذاتيه يبقى ما يجيش لحبل من الله يديلهم غير المسكنه، ولا حبل من الناس يديلهم غير الايه غير المسكنه. وباءوا بغضب من الله. ارايتم غضبا اكبر من انه قطعهم في الارض؟ اقرأوا قول الله وقطعناهم في الايه، المكان الوحيد الذي آواهم للجزيرة العربية في يثرب، وقعدوا وبقت لهم سيادة علمية لأنهم أهل كتاب، وبقت لهم سيادة اقتصادية، وبقت لهم سيادة حربية، وبقى لهم كل حاجة. المكان الذي آواهم بعد أن شتتوا في الأرض، هم المكان اللي تمردوا عليه. السبب الذي من أجله جاءوا إلى هذا المكان هو ما كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، من ان هيظهر هنا نبي ولازم تتبعوه، زي الميثاق اللي اخذ على الايه على النبيين، وقلنا لازم يبلغوه لايه، واذ اخذ الله ميثاق الايه لما اتيتكم من كتاب الايه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا ايه ولا تنصر، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. ده هم ما جوش الى هذا المكان الا على امل انهم ايه يتلقفون النبي المنتظر ليؤمنوا به، وبعد ذلك يكونون حربا على الكافرين بالله. فلما جاءهم ما عرفوا زي ما قلنا ايه كفروا به، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم الايه المسكنة. ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله، آيات ربنا العجيبة وياهم يكفرون. اذ نتقل الجبل فوقهم كأنهم ايه بعد كده ايه اضرب بعصاك كل المن والسلوى، ايات كتيره قوي، نديلهم الايات ومع ذلك ايه يكفرون. يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. قلنا كلمة بغير حق دي جاية لبيان الواقع، وإلا فلا يوجد قتل لنبي بحق أبدا، أنه مدام نبي لم يعمل ما يستوجب أم إيه أن يقتل بحق. ذلك بما عصوا وكانوا إيه بما عصوا، كأن العصيان سبب لهم أن تضرب عليهم الذلة وأن يبوءوا بغضب من الله وأن إيه وتضرب عليهم الإيه المسكنة، وكل ذلك ناشئ من فعلهم. يعني فيه فرق بين أن يبدأهم الله بفعل وبين أن يعاقبهم الله على فعل هناك. ولذلك فبظلم من الذين إيه حرمنا عليهم طيبات إيه، يبقى هم اللي ظلموا فحرمنا عليهم الطيبات لأنهم إيه، لأن معنى تحريم الطيبات حرمهم متعة في طيب، ما هو لأنه هو أصله استحل متعة في غير طيب، تبقى المسألة واحدة ولا لا؟ أنت عملت من هنا إحنا، لأن مرادات الشارع تأتي على عكس مرادات الخارجين عن أمر الشارع. الذي يقتل مورثه ماذا صنع الشارع فيه؟ لماذا يقتله؟ لأنه يتعجل أن يأخذ الميراث. نقوم نقول له لا، مدام أنت تعجلت الأخذ الميراث نعملك على إيه؟ على عكس نيتك، وتنحرم من الميراث وتحجب ما تاخدش. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كل ده في اهل الكتاب. لكن قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يؤرخ للحق وللواقع، وكان في الاثناء دي اناس تراودهم فكره الايمان بالرسول وفكره الايمان بالقران، ومنهم ناس بالفعل امنوا. اذن فلا بد ان ايه أن يفصل الله بينهم حتى لا يكون الحكم حكما إيه؟ حكما عاما. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وده محصل ولا ما حصلش؟ يتلون آيات الله آناء الليل. آيات الله اللي هي إيه؟ الآيات المهيمنة بقى، لازم القرآن. طيب وهم يسجدون، وهو في قراءة قرآن ساعة السجود؟ يتلون آيات الله آناء الليل إيه؟ وهم إيه يسجدون ديا. أولا اليهود لا يصلون العتمة، فعلشان يدلهم السمة الإسلامية قال يسجدون، وهم ما كانش عندهم الحكاية دي، صلاة العتمة مش عندهم. الصلاة العتمة دي بتاعت مين؟ بتاعت المسلمين. يتلون آيات الله يعني القرآن، والحال أنهم إيه يسجدون يعني يصلون الإيه يصلون العتمة. أو وهم يسجدون يعني الصلاة عنوان الخضوع، والسجود أخضع ما يكون في الصلاة. يبقى يصلون ولا لا؟ يبقى إيه؟ يبقى مدام يصلون يبقى يتلون آيات الله آناء الليل وهم إيه وهم يصلون بقى، لأن السجود هو منتهى الخضوع في الإيه؟ الصلاة. يبقى وهم إيه؟ وهم يصلون. وإحنا قلنا بقى إن قراءة القرآن بالليل والتهجد وإلى آخره دي العملية الإيمانية اللي الإنسان بيدخل فيها بمقام الإحسان. وأنا جمع إنا زي معا، المعا ده اللي هو جمع أمعاء، ها؟ اسمه معا، دي اسمها إنا يعني قطعة وجزء من الإيه؟ من النهار. أو إني زي نحي مثلا، الأناء يعني إيه؟ مجموعة الأوقات بتاعة الإيه؟ الليل، مش في إني واحد تلتفت تلاقي ده بيقرأ الوقت ده وده بيقرأ بعد شوية وده بيقرأ شوية وده بيقرأ شوية، كأنهم يقطعون الليل إيه؟ يقطعون الليل قراءة إيه؟ قراءة إيه؟ قرآن. الأثر بقى الوارد إن الذي يدخل مع ربه في مقام الإحسان حين يفرض الله علينا صلاة العتمة والعشاء هتاخد إني واحد ولا لأ؟ إنما أنا دليل على إنه بيكررها ولا لأ؟ يبقى زاد عن المفترض ولا ما زادش؟ زاد عن المفترض، هذه أول واحد. ومدام زاد عن المفترض تبقى ملحظيته إيه؟ قال لك ده ما اكتفاش من مطلوب الإيمان، ده دخل في مقام الإحسان، يعني وجد ربه أهلا لأن يصلى إليه أكثر مما افترض عليك. يعني أنت كلفتين يا رب بخمسة، ده أنت تستحق أكثر من كده. ولذلك يعني ناخد إيه؟ أناء الليل أو كأنهم بدأوا في الإسلام بإيه؟ ده دخلوا الإسلام بثقله، ولذلك الآية القرآنية اللي في سورة الزلزال تقول إيه؟ إن المتقين إيه؟ في جنات إيه؟ وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ محسنين. معنى محسن يعني إيه؟ يعني دخل في مقام الإحسان فعبد الله بأكثر مما افترض الله عليه من جنس ما افترضه عليه. ما فيش حد يقعد يتطوع بالعبادة لله. شوف ربنا قال لنا ايه في العبادة، نزيد من جنس ما ايه تعبدنا بخمس صلوات نقوم نزودها 20، مش كده؟ تعبدنا بصيام شهر نخليه كل شهر نصوم شوية، تعبدنا مثلا بالزكاة بالنصاب نزود ايه، تعبدنا بالحج مرة نزود حجتين. يبقى اذا لازم تكون في مقام الإحسان من ايه، من جنس ما تعبدك الله به، لانك انت ما تقترحش انت العبادة اللي تعبد بها ربنا. فلما يكونوا هم اناء الليل ويصلوا ويعملوا، ادخلوا بثقلهم ولا لا؟ دخلوا بايه؟ بثقلهم. انهم كانوا قبل ذلك ايه؟ محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وما دام قليل من الليل ما يهجعون دول، يبقوا خدوا اناء كتيرة ولا لا؟ خدوا اناء كتيرة. وبيقول لك بقى اننا حين نكون ضاحين الى السماء، يعني ما فيش بنايه واي حاجه، وننظر نقوم ناجي تحت السماء الدنيا نجوم لامعه لامعه لامعه لامعه، مش بنشوف النجوم دي؟ طيب قال لك هم اهل السماء ينظرون في الارض فيجدون مثل ما نجد من النجوم المتلألئه اللامعه في الارض. قالوا هي ايه؟ قال البيوت اللي فيها اناء الليل وهم يسجدون دي، كل بيت يبقى في حاجة زي دي ترتفع عامل لهم زي ما زي النجوم ما عاملة لنا كده. كانوا قليلا من الليل ايه ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. طب وهل تعبد الله خلقه بأن قليل من الليل ما يهجعون ويستغفرون الأسحار، ولا يدب طبصان للعيش أنت وخلاص ولما يجي الصبح صليه؟ ما إنما أنت دخلت في مقام ايه؟ في مقام الإحسان. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولذلك شوف الدقة بقى الأدائية في البيان، وفي أموالهم حق للسائل لا مش معلوم هنا، لأن ده مقام إحسان. دقة اللي في المؤمنين بتاعت سأل سائل بعذاب واقع. دقة قال وفي أموالهم حق معلوم لأنه بيتكلم عن الزكاة، إنما هنا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ما قالش معلوم، لأن اللي داخل في مقام الإحسان لا بيقيدها باثنين ونص ولا بثلاثة ولا بخمسة ولا بنص. يبقى إيه المقام ما يمع. طيب كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم إيه يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل إيه والمحروم. يبقى دي سلة من أنت ليسوا سواء، يعني ليس أهل الكتاب سواء في العمليات اللي قالوها، يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لا تظنوا أن ذلك الحكم منسحب على كل أهل الكتاب، فمن أهل الكتاب من إيه؟ من ليسوا كذلك، فهم ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة، يعني جماعة قائمة. شوف كلمة قائمة دي، قائم ده ضد إيه؟ ضد قاعد. يا قائم ضدها ايه؟ ولذلك يقول لك قياما وقعودا. بعضهم يقول لك جالس، يقول له لا، الجلوس يبقى عن اضطجاع، كان مضطجعا فجلس، انما كان قائما فقام. شوف بقى القيام دي، القعود في الصلاة يبقى مريح، انما القيام مش يقول لك كان يقف حتى تتورم قدمه، لان الثقل كله على ايه؟ الثقل كله على القدمين. هو ليه انت لما بتقعد بترتاح؟ لا، انت بتوزع الثقل على جملة اعضاء، لكن لما بتقف بتنسى الثقل كله على ايه؟ على القدمين. طيب ولما بتنام ترتاح اكثر، لان الثقل اتوزع توزيع ايه؟ توزيع كلي. يبقى دي راحة ولا لا؟ فلما بيقول قائمة يعني ما واخدها ايه؟ اعنف الحركات، امة قائمة. ومعنى مدام قائمة إلا بالله واحد هيقوم علشان مثلا يقرأ القرآن وهو واقف، ولا يقوم عشان يصلي ويقعد يقرأ القرآن طويل ويفضل القيام طويل ولا لا؟ أمة إيه؟ قائمة. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف إيه؟ وينهون عن المنكر. كل دي زي ما قلنا خير أمة، يبقى واخدين الصفات ولا لا؟ الله بقى الجماعة اللي دخلوا من أهل الكتاب في الإسلام أولا دخلوا بثقلهم، فدخلوا من أول الأمر في مقام الإحسان، وما دام دخلوا في مقام الإحسان يبقى هؤلاء بحق كانوا مستشرفين لظهور النبي الجديد، فبمجرد ما جه النبي الجديد تلقفوا الخط منه ودخلوا إيه؟ وبقوا من خير أمة ولا لا؟ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. كلمة دي كلمة يعني عندنا زي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مش كده؟ سارعوا ويسارعون، في سرعة وفي عجلة، الاثنين السرعة والعجلة لفظان يلتقيان في تقليل الزمن بالنسبة للحدث. تقليل الزمن بالنسبة للإيه؟ يعني مثلا يروح من هنا مثلا لميدان باب الحديد في قد ايه؟ في نص ساعة، دلوقتي في ثلاث ساعات. يسرع يعني ايه؟ ياخد المسافة ده في زمن اقل. يبقى اذا السرعة والعجلة الاثنين يلتقوا في ايه؟ في تقليل الزمن بالنسبة للحدث، الا ان بينهما خلاف، خلاف في نفس السرعة والعجلة، هذه خلاف، وخلاف في المقابل، لأن السرعة مقابلها وضدها الإبطاء، فلان أسرع وفلان إيه؟ أبطاء، يبقى سرعة وإيه؟ وبطء. طب وعجلة يقابلها إيه؟ أنا تأنس. بقى العجلة والسرعة التقوا في تقليل الإيه؟ في تقليل الزمن بالنسبة للإيه؟ للحدث. إلا أن السرعة ممدوحة والعجلة مذمومة، ومقابل السرعة مذموم ومقابل العجلة ممدوح. إيه ليه؟ قال لك السرعة التقدم فيما ينبغي التقدم فيه، والعجلة التقدم فيما لا ينبغي التقدم فيه، ولذلك ضدها الإبطاء يبقى مذموم. وهي ممدوحة ولا لا؟ آه. والعجلة تقدم أيضا بس فيما لا ينبغي التقدم فيه، لأنه كان عايز راوية، ولذلك قال في العجلة وفي التأني السلام، وبعدين قال لنا سارعوا. يبقى إذن لازم نفهم الإيه؟ معطيات الإيه؟ الأمور. يسارعون في الخيرات يعني كلما لمحت لهم بارقة في الخير يسرعون إليه. يبقى تقدمهم فيما ينبغي إيه؟ ليه؟ قال لك لأن الإسراع إلى الخير حدث، والحدث يقتضي حركة، والحركة تقتضي متحركا، والمتحرك يقتضي حياة، فما الذي يضمن لك أن تظل حياتك للأناة وللإبطاء؟ يبقى لازم تسرع ولا ما تسرعش؟ لازم تسرع. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان ينام القيلولة والحاجب بتاعه يمنع الناس عن انهم يوقظوه، فجاء ابنه وقال له انا اريد ان ادخل على امير المؤمنين الساعة، فمنعه الحاجب ولو كان ابنه، قال له دي ساعة لا يستريح من ليل ونهار الا فيها، دعوه يستريح. فسمع سيدنا عمر بن عبد العزيز الضجة، فسأل الحاجب، قال له ابنك يريد ان يدخل عليك وانا اقول له كذا، قال له دعه يدخل. فلما دخل قال يا أبي بلغني أنك ستخرج ضيعة كذا لتقفها في سبيل الله، قال أفعل إن شاء الله، غدا نبرمها. قال أو أبقاك الله إلى غد؟ بكى وقال الحمد لله الذي جعل من أولادي من يعينون على. يبقى بده يسرع ولا لا؟ مدام هبت عليك هبة الخير أنت لا تدري أغيار الأحداث في نفسك، فما دام تهب لك هبة خير سارع وقت ايه؟ وقت نصف. شوف بقى كمان ده عمر بن عبد العزيز يا ربنا يرزقه باولاد شكلها ايه؟ طب خلي دي مثلا في بعض الايام كده والراجل عايز يعمل حاجه زي دي الاولاد يعملوا في ايه؟ اه يقول لك اخنقه قبل ما يعمل العمليه. يسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين. كلمه من الصالحين، صالحين لايه؟ احنا بنقول رجل صالح، رجل مقابل رجل صالح. صالح يعني ايه؟ صالح لايه؟ صالح للخلافة التي جعل الله آدم وذريته خلفاء في الأرض، يبقى ده صالح أن يكون إيه؟ أن يكون مستخلفا. فالشيء الصالح في ذاته يتركه صالحا، وإن استطاع أن يزيده صلاحا فليفعل. الطالح أو المفسد يعمل إيه؟ مش بس ما يعملش صلاح، ده يجي للصالح في ذاته فيفسد. يعني مثلا أنت لقيت بير بياخد منه ماء، إن كنت يعني ما انتش خير أو سيبه على حاله، ولا تقعد تجيب تراب بقى وإيه؟ وترمي فيه. في واحد تاني يقول يا سلام البير ده بيقعد والناس بتيجي تستسقي منه، بس بيجوا يتعبوا. طب ما الناس اللي بيفكروا بقى تفكيرات، يقول لك ما نبني مثلا صهريج عالي كده ونسحب من الميه دي بآلة رفعة كده ونحطه في الصهريج، وبعدين نمد منه مواسير، وبعدين الناس تاخد الميه في البيت وهي قاعده مرتاحه، يبقى زاده صلاحا ولا لا؟ يبقى كلمه رجل صالح يعني ايه؟ صالح لان يكون خليفه في الارض. خليفه في الارض يستعمرها، يستعمرها يعني ايه؟ يعني يجعلها ايه؟ عامرة. الصالح في ذاته يسيبه او يزيده صلاحا، واللي غير صالح يعمل فيه ايه؟ بس اذا اراد ان يعمل لازم يكون العمل عن عمق علم، ما يعملش العمل اللي يديله سطحية نفع وبعدين يجيب ضرر. يعمل سطحية نفع ويجيب ايه؟ ويجيب ضرر. زي ما اخترعوا المبيدات، مش لما اخترعوا المبيدات الحشرية دي قال لك ده احنا تغلبنا على الافات، وبعدين شفت بقى أم اللي قالوا لا ما تستعملوهاش عشان عمل الضرر كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وخدت القليل الله. ولذلك اقرأ بقى قول الحق سبحانه وتعالى علشان يبقى كل عمل يبقى عن ايه؟ مقعد تقعيد علمي. لا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به ايه؟ هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وبعد ذلك ذكر حالهم في حركتهم في الحياة، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، ويؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، ويحكم عليهم حكما عاما بأنهم من الصالحين، أي لعمارة الكون والخلافة في الأمر، وما يفعلوا من خير فلن يكفر. ادلهم الجزاء بقى بعد ما قال الحكاية الطويلة عنهم دي، يبقى بده طمنا على أن ما فيش حاجة بضيعة عند مين؟ عند ربنا. فلن يكفروا، يكفروا يعني يجحد لهم أو يستر. والله عليم بالإيه؟ بالمتقين. لأنه من الجائز أن يصنع الأعمال ولا يراها أحد له، يبقى اللي حيجازي هو اللي إيه؟ هو اللي عليم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، اللي هي مظن الفتنة، إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ وما دام الأموال والأولاد فتنة، الفتنة دي مش مذمومة في ذاتها. نقوم نقول الفتنة دي معناها اختبار وامتحان. طب ما يمكن فتنة اللي ما حينجح عنده أموال وعنده بنين، إنما وفتنة صحيح إنما نجح. المال ما أفغاش، الأولاد ما أفطرهوش، المال استعمله في الخير، الأولاد استعملهم في حمل منهج الله أو النماذج السلوكية في الدين. يبقى إذن هم فتنة صحيح، إنما الفتنة دي عرضة أن ينجح الإنسان فيها. فلما تسمع أي حاجة فتنة ما تفتكرش إنها وحشة، هي فتنة أي اختبار وابتلاء وامتحان. طب كن ناجح مع الفتنة دي، انجح، يبقى اللي هيبقى الفتنة دي جاية له ضرر هو مين؟ اللي هيسقط. انما اللي هتكون معاه ومع ذلك ايه؟ ينجح. نقول لا، دول مش من هذا الصمت. ومع ذلك سياتي يوم غير هذا اليوم، لان دول اعتزوا بالمال الان واعتزوا بالاولاد، هيجي يوم ما يملكوش هذا المال، وان كانوا حتى يملكوه مش هيعرفوا يشتروا في الاخر حاجه، واولادهم كل واحد ايه؟ لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده ايه؟ عملية ذاتية. يبقى مغشوشين في اموالهم وفي اولادهم، مش هتغني عنهم شيء. وكلمة لن تغني عنه اغناه عن كذا يعني جعله في استغناء، جعله. وما هو الغنى؟ الغنى يعني ايه؟ الغنى ان تكون لك ذاتية غير محتاجة الى ما غيرك، هو ده الغنى الصحيح. الذاتية بتاعتك يعني حتى ان كنت جعان ما انتش عايز تاكل من ايد الغير، يبقى غني ولا لا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. كثرة العرض ده كثرة العرض دي يقولك زي الماء المالح، كلما شربت منه ازددت ظمأ. تفتكر ان ايه تروي؟ لا، تزداد ايه؟ عطش، زي الماء الايه الماء. فيقول له انت انغشيت، طب ده انت في المال والاولاد اعتدت بهم في الوقت اللي ملوش اموال ولا اولاد يمكن برضه يمشي. ده منشوفش حد ملوش لا مال ولا اولاد وماشي في الحياه. اذا انت خدت المساله في غير موقعها. غير موقعها يعني ايه؟ قال لك اذا لم تكن ذا مال ولا اولاد تعيش في الحياه ولا ما تعيش؟ تعيش، انما تيجي في الاخره بقى ايه اللي حالتك؟ يبقى اموالك او لا حسره، اموالك واولادك حسره عليك. حسره ليه؟ لانك كلما ذكرت ان المال والاولاد ابعداك عما يؤهلك لهذا الموقف غنى، مفيش، تبقى حسره ولا لا؟ تبقى حسره. واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. شوف كلمه بقى اصحاب النار دي كلمه قاسيه، معنى الصاحب يعني الصاحب هو الملازم. لما يكون واحد صاحب واحد بنقول ده فلان صاحبه في ايه؟ فلان صاحبه يعني ملازمه. الصحوبيه دي جايه منين؟ من الثاني ولا من الاول؟ فلان صاحب فلان، لا من الاول، هو اللي عامله صاحبه. انما يا ترى الثاني عامله صاحبه ولا مش صاحبه؟ ام قال لك ده شوف بلغ من انتقاض الانسان على نفسه ان هو يصاحب النار. ما شفتش واحد كده يعمل عمليه كده يضرب نفسه يقول لك انا استاهل؟ ساعه ما يروح النار يقول ايه؟ يقول انا استاهل. كل ما تكون النار يقول لك انا استاهل. كل ما تكون النار، ده هو اللي مصاحبها يعني، مش النار متلقح عليه. النار لا تلقح عليه صحيح، تقول هل من مزيد، هات حد تاني، هل من ايه مزيد. انما هو ايه؟ اولئك اصحاب النار. فكأن الانسان وابعاده زي ما قلنا تنتقض عليه، لان كان له ولاية عليها وهو في الدنيا، خضع لارادتها زي ما هو خضع لارادته. الايد يقول لها اضربي فلان ألم، الايد بتعصى؟ هي خضع، ربنا عملها خضع لارادته. واللسان يقول كلمة كفر بيعصى؟ ما بيعصاش. إذن أبعاده خاضعة لإرادته. وبعد ذلك يأتي يوم القيامة بقى أبعاده خاضعة لإرادته ولا ما عادش له إرادة؟ ما عادش له إرادة. يبقى الأبعاد اللي كانت مرغمة على أن تفعل فعلا وهي لا ترتضيه تعمل إيه؟ تنتقض عليه وتشهد وتقول والدف ده، ده عمل كذا وعمل كذا وعمل الله، ما أنتوا اللي هتتعذبوا. قول لهم ما أنا كنت بعمل لكم أنتم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإن كان واحد من هؤلاء ترى له ظواهر خير كثيرة فإياك أن تنخدع بذلك الخير. ليه؟ لأن احنا عندنا حاجة اسمها كفر القمة. كفر القمة كل عمل فيه حابط عند الله، وإن كان غير حابط عند الناس، ما تشوفه بيعمل خير وهو إلى آخره وعن غير إيمان. إحنا قلنا له مش الكل واحد يفعل فعلا يطلب أجره ممن عمل له، اللي بيعمل عمل لواحد يطلب أجرته منه. فهل عملوا الخير وعملوا الطيبات وفي بالهم الله، ولا عملوه لمعنى آخر اللي بيقولوا عليه الإنسانية مش كده؟ واللي يبقى مذكور نقول له يا أخي ما الإنسانية ادتك وعملوا لك تمثال ومدليات وعد مش عارف ايه وعد ايه والدنيا، وفعلت ليقال، واحفظوها جيدا، فعلت ليقال وقد ايه وقد قيل، يبقى خلصين ولا مش خلصين؟ خلصين. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا وهم بعيدون عن منهج الله وانفقوا في غير منهج الله كمثل ريح فيها صر. مادة الصاد والره دي تدل على الشدة والضجة والصخب. امرأة إبراهيم أقبلت امرأته في إيه؟ في صرة في صخب. قالت عجوز عقيم. إزاي بقى عجوز عقيم وقل وريح صرصر عاتية. دي صر ودي صر صر يعني مكررة إيه؟ مرتين. فيها برد بصوت. اللي يجي فيها الصقيع اللي احنا بنقول ده الصقيع جه على الزرع وإيه؟ وكل ريح فيها إيه؟ كلمة ريح خلت البرد شائع. لأن البرد قد يكون في منطقة لا ريح فيها يقوم يظل في إيه؟ منطقته. لما تيجي ريح تقوم إيه؟ تعديه إلى منطقة أخرى. يبقى دائرة الضرر تتسع ولا ما تتسعش؟ يبقى ريح وفيها إيه؟ صر. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. إحنا لما نسمع كلمة الحرث بنفهم إنه الإيه؟ أنه الزرع. ليه؟ ربنا سماها الحرث علشان يقول لنا ما كنتش هتحرث مش هتزرع، وانت بس بتحرث. أرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن؟ يبقى الزرع غير الحرث. الحرث إهاجة الأرض، جعل الأرض إيه؟ هشة. ومدام هشة دي بتديلها حاجتين اتنين. الجذور البسيطة اللي بتتاخد من الحبة تبقى لما تلاقي الأرض هشة تبقى تقوى على أن إيه؟ تنزل فيها وتاخد الغذاء. وايضا ما تكون هشه يبقى فيها هواء يوم الجذر يتنفس. والى لقاء اخر ان شاء الله.